وما يذكر التغليظ على المصحف، حلف على المصحف لا أصل له، التغليظ الحلف على المصحف لا أصل له، والمصحف لا يستعمل للحلف عليه. نعم.